حفظها من كل روح وادمي مصر التي في خاطري وفي فمي أحبها من كل روح وادمي يا ليت كل مؤمن بعجب يحبها حبي نجاك بني الحمار في أرضها والدارك وجهت ما مناديا بمصرها دائرة الحياة لكل من في أرضها والدارك وجهت ما مناديا بمصرها Yeah. وتسلمي.